يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فألا تؤفكون ذلكم الله فألا تؤفكون فارق الإصباح فارق الإصباح Bye. Thank you. قد تفضل لا يسل قوم يمقهون وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قصرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا

فاعبدوه Oh, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن كلمة ربك صدقا